طيب في واحد تاني مشهور لكن هو من آباء الإسكندرية اسمه إكليمندس السكندري. فهنا اللي منسوب له كتب ساعات كانت بتعد قانونية من بعض الآباء الأوائل هو إكليمندس الروماني. لو فتحت كده كتاب النايسين والبوست نايسين الأنتي نايسين فاذرز نشوف إكليمندس ده إكليمندس السكندري محطوط فين. Clement of Alexandria, fathers of the second century. من آباء القرن الثاني. ما أعرفش ليه كده الإصدار ده صار بيرخم معايا. هفتح كده Introduction بيقول Clemendus من 153 ميلادية ل 217 يعني هو عاش فترة النصف الثاني من القرن الثاني ومات في أوائل القرن الثالث. هو يعد من آباء القرن الثاني. ده من آباء الإسكندرية. ده السكندري. السكندري of Clement. Wow. طيب ممكن افتح كتاب نظرة شاملة ونشوف كليمندس الروماني ده برضو مؤرخين و انظام يعني اهو اسناسوس مش عارف مين استفانوس ايوه مش حاطين كليمندس ولا ايه شكلهم مش حاطينه بس ازاي يعني ده في اتنين كليمندس مش حاطط ولا واحد منهم الكسندروس شكله مش مرتبهم ترتيب ابجدي مظبوط يا يعني اما انا اللي مش عارف ادور عليه هو حاطط الناس بحرف يعني كاتب اكاكيوس مش عارف الكسندروس مفروض بقى اكليمندس يكون مع الناس الف كاف يعني مش محطوط مش لاقيه ما علينا خلاص مش مهم هو غالبا كان عايش على أيام بولس كده ومات في بدايات القرن الثاني ده الروماني ده هو ده في إكليمندس الروماني ده منسوب له رسالتين نصهم أساسا متاخد من النسخة اللي موجودة في المخطوطة السكندرية المخطوطة السكندرية في آخرها خالص في العهد الجديد بعد سفر الرؤية فيها رسالة كليمندس الأولى ورسالة كليمندس الثانية هو ده اللي بيتكلم عنه بقى يوسابيوس القيصري لكن في واحد بعدين هنتكلم عنه اللي هو كليمندس السكندري ده كان بيعتقد إيه بخصوص القانون معلم طيب فهنا بيقول وتوجد بين أيدينا رسالة لإكليمندس هذا معترف بصحتها وهي طويلة جدا وهامة جدا أنا صراحة